قلت أشهد أن لا إله إلا الله ووالدتها وكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول دعاء من زيارة ابن هاجر المحرر يقرأك يوم وليلة لأن الحديث ورد في بعض الرواية قال من قرأ سورة ابن ليلة الكافر في الرواية يوم فإن مؤسسة يجمع يقرأ بالليل يقرأ النهار ولو مرة مرة والأكثر يقرأ سبع مرات إذا يقرأ سبع مرات يتيسر مرة أو مرتين ولو مرة بالليل مرة بالنهار وكثر من الصلاة النبي أقل إكثار بعضهم قصى أقلها 300 وأكثر 700 أكثر ما غير حصل في الحقيقة ما يهدي يرد الرجال الهمامة الإنسان الذي ألف الألفين ولا عشر ألف لكن أقل إكثار 100 مرة 300 مرة وأما أقل ما يشيله حد وقد ورد في الحديث من صلى على يوم الجمعة 100 مرة يوم القيامة ومعه نور لو قسم على أهل الجمعة لا وسعه يوم الجمعة ليس الجمعة فالقسم إن من أفضل أيامك يوم الجمعة فأكثر عليه من الصلاة فيه فإن الصلاة تكون معروضة عليه فأكثر كيف تعصر عليه قد أرمت لأنه ما حرم على الأرض أن تقول الحالي بذلك كثيرة من هذا قريب فقال الله عليه فإذا جمع يوم جمع من صلى عليه صلى الله عليه وسلم لك ماشي ويحرم ويحرم على ذي الجمعة تشاغل في البيع وغيره بعد الشهر في الأداء أولا الإنسان يأتي في الصلاة الإبراهيمية يوم جمع على مرة كان عمل السلف الصالح إبراهيم يوم جمع على مرة من سورة أخرى وعلى مرة من الباقيات الصالحة وعلى مرة من الصلاة الإبراهيمية إذا ما تقدم حتى 100 حتى 200 حتى 300 ويحرم على ذي الجمعة تشاغل في البيع على ذي يعني على من وجبت عليه الجمعة أو من لا تجيب عليه لا يجيب على ما يحرم على ذي الجمعة لكن إذا باع على من تجيب على الجمعة فقد عانوا على معصية من على معصية وحرم ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع غيره مو إلا بالبيع حتى الظاهر حتى القراءة حتى الكتابة حتى الصلاة إذا لم يحضر في المسجد إذا قد حضر في المسجد لا إذا كان في محل آخر لم يحضر محل موقع الجمعة يحرم على التشاغل ولا أي يقول إيه وغير البيع مثل البيع غيره من كل ما أما إذا كان في طريقه ما يحرم إذا كان يبيع شيء إذا كان يمشي هو يمشي لا إذا وقف إذا كان في طريق أو في محل ما يحرم ويحرم على الجمعة التشاغل بالبيع غيره متى يحرم؟ بعد شوية الأذان بين يدي الخطيب. بعد أذان أول يكره. بعد أذان ثاني بين هذه حرام، هيحرم. بعد الشروع الأذان هذا. وإلا مجلس. الخطيب أمين بعد. أذان بين يدي الخطيب. وإلا يشرعني في الخطبة. لأن الخطيب حين يجلس بعد يقوم الأذان. لأن هذا الخطيب جاب الآية وعمل وجوب غير غير قيس على بيع الآية إنما نصت على بيع قيس على بيع غيره ما ذكر لأنه في معنى في توفيق اليوم فهم فإن باع الصحة يعني يحرم على الصحة ويكره قبل الأذن بعد الزوال والله أعلم ولو تبايع اثنان شو أحدهما ممن تلزم الجمعة دون الآخر آثم الآخر يعاني على معصية لأنه يعني على ذلك على معصية وفيه إذا تبايع وليس من أثر الجماع لم يحرم إذا يكون الجماع ولم يكره فإن باع صح لأن المنع بمعنى خارج عنه والتشاور عن الجماع هو نهي يعود إلى إخلال شرط من شروط البيع بمعنى خارج عنه ويكره لكن بعد الزوال يكره قبل الأذان ثاني لكن بعد الزوال بخلاف قبل الزوال لا يكره وأما البيع والشراء بعد الجمعة والمباراة ينبغي ويرى أن فيه ربع لأن الله ذاهب ولا إذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله لكن فضل الركوع الثانية لأن الله يتضيف ماذا تدرك الجمعة يدركها برفعتي خراب الجماعة ما لا نسلم من الإمام من أدرك ركوع ثاني يعني يتمين يكبر روحه غائب ثم يهوي ويدرك الإمام في ركوع يتمنى بده سبحان الله أدرك رفع هل يشرف أن يستمر إلى أن يسلم الإمام أو إلى أن يرفع رأسه للسجود الثاني هذا فيما إذا أحدث الإمام وأدرك ركوع ثلاثة لكن أحدث الإمام يعني حمد ربي أن يرفع رأسه من السجود الثاني لا يدرك رفع الإمام أما يجب أن يستمر ما إلى أن يرفع رأسه من السجود الثاني إلى رملي يدرك رفع وين أحدث الإمام بعد ذلك من هم لا أقول ما يستمر ما إلى السلام لو أحدث قبل السلام ما يدرك من أدركها؟ من أدركت الركوع الثاني أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة أنا يقول واستمر ما إلى أن سلم عبارة المحلي وإلى أن سلم على ما قال ابن حجر المحلي ما هو أحد من أدرك الجمعة بمعنى إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة بس فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وقال إذا أدرك ركعة مع خلف المسبوق ركعة يدخل جمع عند شيء من حجر ورمي يقول ما تدخل جمع خلف المسبوق ما زال خلف الإمام من أدرك بعده بعد ركوع في الاعتدال أو في السجود فاتت الجمع لكن ينوي الجمع غير أدركه بعده بعدته فيتم بعد سلامه دورا ببناء إذا سلم الإمام يقوم يقوم الأربع الجمعة فاتت الأصح والأصح أنه ما تدرك نعم والأصح أنه ينوي في ابتدائه الجمعة والأصح هذا الذي جاء الإمام قد رفع رأسه من الركوع الثاني ونفاتت الجمعة لكن ما قولنا أن تفوت الجمعة ينوي عندما يحرم جمعة صلي فرض الجمعة ويفعل من فرقة الجمعة جمعة بس والأذان ينوي في ذا جمعة هي موافقة الجمعة هذا ولهذا قال لنا رجلا ولا صلى ولا نار وثاني مقابلة هو أصلا قوي الظهر يعني هذا يفعلها الذي خلا وإذا خلا على الغياب الإمام لأجل يحصل مع المسبوق ركعة ما الأخ العمدة؟ لا ما دام يدرك رقم الإمام ما يجوز يتأخر. لا ما يدرك رقم الإمام. أنا مع الإمام. واجب أن يتأخر لأن هذا خذي من حجر ورملي لا على من يضرب في الخروج واجب عليه فعلها من يبقى فاتت فهم وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحادث أو غيره جاز الاستقلاب في الأظهر ما يقول فهم من صلى ركعة أولى مع الإمام ثم فارقه بعذر أو بغير عذر ركعة ثانية يقول لك الراجع أنا لا تدر مفارقة أتما جمع وإذا خرج الإمام لين بيتقام على استخلاف الجمعة بس إذا خرج الإمام من الجمعة الإمام الجمعة خرج قبل الحدث الصبر عام أو غيره من الصلوات بحدث أو غيره كرعافة النجاة وقت على المقصود خرج جاز له الاستخلاف الأثر ما يقول قد يجيب ذا يمتنع جاز له الاستخلاف الأظهر لكن في جمعة لابد ما يستخلف واحد من قد ابتلى به ما يمكن يستخلف واحد جديد في جمعة في غازي ما يجوز في جمعة لابد ما يستخلفه من كان ممكن يرجع قبل خروجي من الصلاة الاستخلاف إذا كان في الركعة الأولى من الجمعة واجب دائما واجب لأن يشترط جماعة في الركعة الأولى واجب الركعة الأولى وبشرط أن لا ينفرد بركن أما قد ينفرد بركن يمتنع الاستخلاف بل فطلب إذا كان في الركعة الأولى الركعة الثانية أن لا ينفرد بركن المأمومون أما في الركعة الأولى إذا انفرد بركن هو بعد خروج الإمام ولسه بطل صلاة أما إذا كان في الركعة الثانية بشرط يجوز لكن بشرط أن لا ينفرد بركن إذا فرد بركن لا بد من تجديد نية الابتداء للخليفة جاز الاستخلاف في الأظهر فيتم القوم الصلاة مقتدين بالخليفة من غير استعناء نية القدوة الإمام استخلاف الظلم بعد ما خرج مثل يد حفظ الدم وإما هو تقدم نفسه وإما مأمومهم هم أشاروا عليه يتقدم فإذا كان بعضهم أشار في هذا وهذا أشار في هذا طلبوا يقدم الذي هو أكثر مأمومين نعم إذا كان هم أشار إلى واحد والإمام أشار إلى واحد ثاني كان إمام راتب الذي قدم الإمام ولا إذا إمام هو راتب لا ويسوى خليفتين على هذا الناحية قدم واحد وهذا قدم واحد إن كان في جمعة ما يجوز يعني يلزم إلى تعدد الجمعة وإذا كان في غير جمعة يجوز حتى ثلاث لا جاهد في الركعة الثانية أما الأولى واجب لأنه جاهد لصلاة الأعضاء والثاني مقام الأعضاء يقدم الظهر وخلاص يجوز يكمل صلاة الركعة الثانية منفردين كل واحد من نفسه ولا يستخلف ولا يستغرب للجمعة إلا مغتدياً. هذا إذا كان واحد عنده إلا دخل عنده بيحرم ما يجي أن لا يستغرب إلا مغتدياً قبل حدثه من جملة المأمومين لأن يعني استخلاف غير المغتدي ابتداء جمعة إحداث جمعة بعد أن يقع جمعة يعني إلى تعدد ولا يشترط ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى. لا هذا إذا كان إنسان بيصلي جمعة واحد بيخطب ثم بيقدم واحد ثاني يصلي هذا بد من إسناد الخطبة. أما إذا دخل الصلاة الصحابة ما يصير إسناد الخطبة لأن في دخول الجمعة يندرج معه ولا يشترط كونه هو خليفة حضر الخطبة ولا رفعة الأولى حتى الرفعة الثانية الأصح فيهما وقيل يشترط حضور الخطبة. ولو كان من ضمن الأربعين؟ إن كان أدرك الأولى تم جمعتهم ثم إن كان أدرك الأولى الخليفة تم جمعتهم الغوم مشاملة أحدث الأولى والثانية وإلا كان ابتدى في الثانية جاء إلى الثانية الإمام أحدث وما يدرك الجمعة يعني لم يستمر مع الإمام إلى السلام هو جاء إلى ركعة ثانية هو لكن قد ابتدى الإمام بعد الإمام خرج وقدموا هذا وتقدموا وفات الإمام لا إلا لم يدرك الركعة مع الإمام وهم يتموا جماعة يصلوا الركعة خلفه وهو على الظهر كيف يعمل يجلس يتشاور ثم يشير إليهم يسلم هو يقوم ويجدهم ينتظروا وين المفارقة عشان دفع لكن يكن يعثم تقدمه مع علم بتفيد الجمعة خروح ثاني يتقدم لكن لو تقدم صحيح ما عليه شو وإلا كان اهتدى بثاني فأصدتهم جمعة لهم دونه لأنه يدرك مع الإمام ركعة فيتم ظهران وثاني وراء المسبوق الخليفة إذا كان مسبوق يراعي نظم صلاة المستخلف يراعي نظم صلاة إمامه نظم صلاة نفسه ويتشهد في موضع تشهده ويبنوت في موضع بنوته يراعي نظم صلاة نظم صلاة المستخلف الإمام الذي خرج شو عندك فإذا صلى بهم ركعة تشهد وما هو موضع تشهده لكن يراعي نظم صلاة هذا فإذا صلى من ركعة تشهد جالسا وأشار إليهم بعد التشهد ينطلقون ينتظرهم بعد مخيرينهم إذا من هو مستعجل بيفارق أشار إليهم يفارقوه إذا بيقوم بالنية وسلموا وينتظروا وما الأفضل انتظار أفضل ولا يلزمهم استناب نية القدوة لا ما يلزم بل في الجمعة يمتنع وهذا إذا كان في الجمعة وإذا انفرد بالركن في الركعة الأولى فطلب يعني يحتاج إلى تجريد نية القدوة إذا كان في الركعة الثانية في الجمعة يشرط أن لا ينفرد إذا قد ينفرد بالموقم ما يسعر السفرة ويتم منفردين يعني أنا إذا انفرد بالركن يحتاج إلى تجديد نية القدوة والتجديد نية القدوة كإحداث جمعة أخرى أما في غير الجمعة يجوز ولزم استناب نية القدوة في الأصح لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة الثاني يقول يقول ومن زحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل وإلا في أيام الحج زحمة ما ذكره في باب الجمعة لأنه غير أن تكون زحمة في الجمعة وإلا يكون في جميع الصلوات كما في أيام الحج ما شرط يكون في الجمعة الفقهاء يذكرون باب الجمعة مثل الزحام ومن زيح عن السجود على الأرض مع الإمام رعته ولا ومع الإمام في الاعتدال وقت السجود ما قدر يسجد نزحمة فأمكانه سجود على إنسان على ظهر إنسان على ظهر رجله في أيام الحج قاعد يسجد ولا سيما ان الختم البخاري عند المحضر بعض الناس يصلي صلاه باطله من بسبب هذا ما هم مستقبلين قبل قدم من الزحمه فهم كانوا على انسان فهل وجب عليه السجود لا يغضب هذا فيقول ايه ما بطاري اي ضاري فقط او زحمه الواحد منهم يتسامون الغالب فهم كانوا على انسان فعل ذلك لزوما وإن لم يحصل تنكيس ها؟ نعم هذا إذا بيحصل تنكيس هذا على إنسان ولا رقيقا ولم يعدل شق عليه ولا يضمنه إن لم يتبس السجود لزوما في الركعة الأولى كما هو الفاق ونلزم بغيره إن لم يتضرر بالسجود عليه شو؟ كيف تظهر السجود عليه؟ صغير إذا كان صغير ولم يحسب منه فتنة فأرعى أن هذا سيكون طبعا كما قلنا فلا تظهر هذا لا يحسب السجود عليه وإذا لا يحسب فتنة وبعدين أي عقبة إذا فعل فإلا ما يمكنه حتى على ظهر الإنسان فإذا أتى السجود فيه وإن لم يمكن السجود على شيء فالصحيح أنه ينتظر يبقى بحر يبقى قيام في الاعتدال ينتظر إلى أن يتمكن السجود إذا حصل الفرجة كذا وإلا فالصحيح أنه ينتظر ولا يؤمن به ولا يؤمن لا بل ينتظر إلى أن يتمكن السجود ولا يؤمن به بقدرته عليك وثاني هذا ضعيف وقبل صعيد ثم ان تمكن قبل ركوع امامه وقبل ركوع ركعه ثانيه تمكن السجود يسجد ويتابع الامام وركع سجد فان رفع والامام قائم قرا فركع الامام قال اتمامي فتى كمان مسبوق ركع معه او اقول مسبوق او راكع ما قام الامام هو راكع يركع فهو مسبوق تصبر عن الفاتحة أو راكع في الأصاء يركع وهم كمسبوق فإن كان الإمام فرغ من الركوع ما يتمكن من السجود والإمام فرغ من الركوع فإن كان الإمام فرغ من الركوع ولم يسلم لكن هذا في الجماعة ده إمام فرغ من الركوع لكن عندما سلم ولم يسلم وافقه فيما هو فيه فين إمام؟ سجود وانتجاد يوافقه فيه لكن بده ركعة ثم صلى ركعة بعده ركعة بس يعني الجماعة أدركوا إيه أدركوا ركعة الأولى مع الإمام هذه ركعة الأولى يعني أدرك ركعة مع الإمام ثم صلى ركعة بعده وإن كان سلم أما إذا ما سلم ومكانه مزعوم رحمة إذا إمامه قال ركعة ثانية وسلم إمامه بعد الله ويسلم إمامه فاتت الجمعة ما أدرك شيء لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام سلام إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام إذا كان تمكن وسجد رفع رأسه من السجود سلام قبل سلام الإمام هذا أدرك بخلاف إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فيتم هذا الجمعة وإن لم يمكن السجود حتى ركع الإمام وإن لم يمكن السجود حتى ركع الإمام ففي قول يراعي نظم نفسه إذا لم يمكن السجود فكان هو في مسحوق في الاعتدال وإمام ركع في ركعة ثانية ففي قول يراعي نظم نفسه يهم الفارقة لا ما هي المفارقة لأن نظر نفسه بس فيسجد والأظهر أنه يركع معه يجب ما تفوت ركعة ومكان في الاعتدال ما زوم والإمام قال يركع وركع في ركعة ثانية والأنه يسجد يراعي نظر نفسه والمعتمد أنه يركع مع الإمام ويترك الجماعة هذا يسمى ركعة ملفقة يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح ولا لأن الركعتين مع الإمام الأول يدرك الأول في الأصح فهم فركعته ملفقة من ركوع الأولى ومن سجود الثانية وتدرك الإمام برفع الملفقة تدرك الإمام في الأصح يصدق الركعة الثانية قال ما يدرك هذا يأتي بركعة أخرى لم يحصل سجود الأول فإذا سجد ثانية حسن الأصاء إدراك الجمعة بهذا الركعة الملفقة أيضا هذا ملفقة من ركوع الأولى سجود الثانية إدراك الجمعة أيضا وإذا إذا كمل أكيد شرط إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام الله لا ولو تخلف بسجود ناس حتى رفع هذا ما هو مزعوم إلى النسي خاف السجود ناس يفكر في الزواج ولا تفقد السجود ناس حتى رقع الإمام بثانية هو يفكر فيه ويقوم بصلاة والإمام ركع مع المذهب هم الذين مزعوم المزعوم هم وتسقط عن الفاتحة كالمسلم. فلو النسي أو جهل لم يحصل سجوده الأول. لكن يحصل سجود ثاني. يترك الركعة بهذا. وقال خلاص حجات على ترتيب نسيه. عالما بأن واجب المتابعة. كان عمدا بطلت. لكن ناسي سجد ناسي. أو جاهل. لم يحصل السجود الأول لمخالفته في الإمام لكن ما تبطل صلاة بسبب النسيان العضو فإذا سجد ثانيا حسب سجود ثاني وتدرك ملافقة من ركوع الأول سجود ثاني جمعة بسجود الخوف كما غير جمعة شباب قالوا ما يصل الجمعة في جمعة صلى الظهر فلهم أربعين وهم مسافرون أقول بلاد صاروا كيف أمكنهم خطبة لا خطبة لا تسر أركع Yeah. لا يحتمل الرواية في أنواع المذكورة هنا في هذا الكتاب أربع أنواع الذي وردت عن هذه السنة أنواع كثيرة بعضهم صلى الله عليه وسلم بعضهم أكثر من ذلك لأن صلى الله عليه وسلم عذرات كثيرة لم يجاهد النبي من الأنبياء مثل ما جاهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن أسماء الإسلام نبي الملاحم ما يعمل الحروب ورفض عذراته 27 أكثر من 50 وكان في غزاري كيفية من هذا الكيفية في هذا كثرة الكيفية ولكن الذي أخفى إمام شافعي من هذه الأنواع الواردة أربعة بسيطة واحدة مذكورة في القرآن وقال تعالى إذا كنت فيهم صلى الله عليه وسلم بذات الرفاع وثانية أيضا نذكرها في القرآن صلى شدة الخوف من صوت الفرجاء ورقبانا وثالث هذا الرسلان بعسان ثلاثة وهذه ثلاثة لباط النقل وإما يجوز إنسان يزارع أي كثير هذه المفاهيم الواردة إنما اختار الإمام الشافعي بشهرتها وبسهولتها ولا يجوز أن يصنع ذلك المعدن وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع الأول يكون العدو يكون العدو في جملته في الجبلة